لبعثه مكانه، فبعث عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان، اذهب بهذا الآن معك. وقد رواه البخاري أيضا في موضع آخر، والترمذي من حديث أبي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب به. وقال الأموي في مغازيه عن ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عن جده: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: وقد كان الناس انهزموا عنه حتى بلغ بعضهم إلى المبقى دون الأعواش، وفروا عثمان بن عفان وسعد بن عثمان رجلا من الأنصار حتى بلغوا الجلعب، عيد حتى بلغوا الجلعب، جبل بناحية المدينة، أو جبلا نستطيع أن نقول هو جبل بناحية المدينة مما يلي الأعواص، فأقاموا ثلاثا ثم رجعوا، فزعموا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لهم: لقد ذهبتم فيها عريضة. والمقصود أن أحدا وقع فيها أشياء مما وقع في بدر، منها حصول النعاس حال التحام الحرب، وهذا دليل على طمأنينة القلوب بنصر الله سبحانه وتعالى وتأييده وتمام توكلها على خالقها وبارئها. وقد تقدم الكلام على قوله سبحانه وتعالى في غزوة بدر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وقال هاهنا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني المؤمنين الكمل، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: النعاس في الحرب من الإيمان، والنعاس في الصلاة من النفاق. ولهذا قال بعد هذا: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استنصر يوم أحد كما استنصر يوم بدر بقوله: إن تشأ لا تعبد في الأرض، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد وعفان قالا حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. ورواه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد عن حماد بن سلمة به في الحاشية واحد الصحيح. البخاري في فضائل أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم متابع. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو: سمع جابر بن عبد الله قال: قال رجل للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. ورواه المسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به، وهذا شبيه بقصة عمير بن الحمام التي تقدمت في غزوة بدر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأرضاهما. فصل فيما لقي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يومئذ من المشركين قبحهم الله سبحانه وتعالى. قال البخاري: ما أصاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الجراح يوم أحد. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه: سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. ورواه مسلم من طريق عبد الرزاق حدثنا مخلد بن مالك حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: اشتد غضب الله على من قتله النبي في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يوم أحد وهو يسلت الدمع وجهه وهو يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعو إلى الله، فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ورواه مسلم عن القعنبي عن حماد بن سلمة به، ورواه الإمام أحمد عن هشيم ويزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كسرت رباعيته شج في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. وقال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي. قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادة وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم في الجهاد والسيرة، اثنان صحيح البخاري في المغازي مسلم في الإمارة، ثلاثة صحيح البخاري في المغازي مسلم في الإمارة، أربعة صحيح أحمد، خمسة صحيح البخاري في الجهاد والسيرة. تابع. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا ابن المبارك عن إسحاق عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة قالت كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذلك يوم كله لطلحة، ثم أنشأ يحدث قال كنت أول من فاء يوم أحد فرأيت رجلا يقاتل في سبيل الله دونه وأراه قال حمية، قال فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني، فقلت يكون رجلا من قومي أحب إلي وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منه وهو يخطف المشي خطفا لا أخطفه، فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر، قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليكما صاحبكما يريد طلحة وقد نزف، فلم نلتفت إلى قوله قال وذهبت لأنزع ذاك من وجهه، فقال أقسم عليك بحقي لما تركتني فتركته فكره تناولها بيده فيؤذي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأتمها عليها بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة، وذهبت لأصنع ما صنع فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني، قال ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة، فكان أبو عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه من أحسن الناس هتما، فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار فإذا به بضع وسبعون من بين طعنة ورمية وضربة أو أقل أو أكثر، وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه. وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل تأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يومئذ يقول دلوني على محمد لا نجوت إن نجا ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد فجاوزه فعاتبه في ذلك صفوان بن أمية فقال والله ما رأيته أحلف بالله أنه منا ممنوع خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إليه قال الواقدي ثبت عندي أن الذي رمى في وجنتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ابن قمأة والذي رمى في شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص وقد تقدم عن ابن إسحاق نحو هذا وإن الرباعية التي كسرت له عليه الصلاة والسلام هي اليمنى السفلى قال ابن إسحاق وحدثني صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص قال ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمت لسيء الخلق مبغضا في قومه ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اشتد غضب الله على من دم وجه رسوله أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية واحد ذكره أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الدلائل والهتم سقوط مقدمة الأسنان أسنان ابن هشام في السيرة وتابع وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عثمان الجزري عن مقسم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص حين كسر رباعيته ودمع وجهه فقال اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار والعياذ بالله أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا الله. وقال أبو سليمان الجوزجاني حدثنا محمد بن الحسن حدثني إبراهيم بن محمد حدثني بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن حرب عن أبيه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم داوى وجهه يوم أحد بعظم بال هذا حديث غريب رأيته في أثناء كتاب المغازي للأموي في وقعة أحد ولما نال عبد الله بن قمأة من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما نال رجع وهو يقول قتلت محمدا وصرخ الشيطان أزب العقبة يومئذ بأبعد صوت ألا إن محمدا قد قتل فحصل بهتة عظيمة في المسلمين واعتقد كثير من الناس ذلك وصمموا على القتال عن حوزة الإسلام حتى يموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منهم أنس بن النضر وغيره ممن سيأتي ذكره وقد أنزل الله سبحانه وتعالى التسلية في ذلك على تقدير وقوعه فقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين

فقالت أخته وعمتي عمتي الربيع بن النضر فقالت أخته عمتي الربيع بن النضر فما عرفت أخي إلا ببناني. ونزلت هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم إنا نسألك بأعز شيء عندك يا رب إلا جعلتنا منهم بمنك وجودك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين بجاه وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. متابع قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. ورواه مسلم عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن المبارك وزاد النسائي أبو داود وحماد بن سلمة أربعتهم عن سليمان بن المغيرة به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان أبي بن خلف أخو بني جماح قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما بلغت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حلفته قال بل أنا أقتله إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنع وهو يقول لا نجوت إن نجا محمد. فحمل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يريد قتله فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنفسه. فقتل مصعب بن عمير. قبل المتابعة في الحاشية واحد ذكره البيهقي في الدلائل ويتشحط يمشي نازفا. اثنان صحيح الترمذي في التفسير أحمد. ثلاثة بنانه حسب ما هو وارد البنان الأصبع. أربعة صحيح أحمد مسلم في الإمارة. أتابع وأبصر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة فطعنه فيها بالحربة فوقع إلى الأرض عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم. فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخر خوار الثور فقالوا له ما أجزعك إنما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا أقتل أبي. ثم قال والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. فمات إلى النار فسحقا لأصحاب السعير. وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن سعيد بن المسيب نحوه. وقال ابن إسحاق لما أسند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الشاب أدركه أبي بن خلف وهو يقول أي محمد لا نجوت إن نجوت. فقال القوم يا رسول الله يعطف عليه رجلا منا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة. فقال بعض القوم كما ذكر لي فلما أخذها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انتفض انتفاضة تطايرنا تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا. ذكر الواقدي عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه نحو ذلك. قال الواقدي وكان ابن عمر يقول مات أبي بن خلف ببطن رابغ فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا أنا بنار تأججت فهبتها وإذا برجل يخرج منها بسلسلة يجذبها يهيجه العطش. فإذا رجل يقول لا تسقيه فإنه قتيل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. هذا أبي بن خلف.